السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلًا كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم ترى، يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله، والمقصود بها ألم تعلم، لأن الرؤيا تارة تكون رؤيا بصرية، وتارة تكون رؤيا علمية. فإذا قيل لك ألم ترى، ليس المقصود يعني ما شفت بعيونك، وإنما ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فإن الفاصل الزمني بين أصحاب الفيل وبين النبي قيل بأنه ولد في عام الفيل، فهو لم يرى. فالمقصود ألم ترى يعني ألم تعلم. وهنا الله سبحانه وتعالى شبه كلمة، الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. يا أيها الأحبة، إذن هناك كلمة طيبة، هذه الكلمة مثل الشجرة الطيبة، ولا بد هناك من وجه شبه بين المشبه به والمشبه له. فما هو هذا الوجه؟ قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن هذه الكلمة الطيبة لها أصل ثابت مثل تلك الشجرة الطيبة التي لها أصل ثابت، ثم لها فروع وفرعها في السماء. إذن لك أن تتصور يا أيها الحبيب، ما هي هذه الكلمة التي فيها هذه الصفات؟ أنها ذات أصل، أنها ذات أصل محكم ثابت، وأن لها فروع سامية وعالية في السماء. أجاب العلماء، قالوا عدة، تقريبا 6 أقوال قيل في هذه الكلمة الطيبة. وأول هذه الأقوال هي أنها كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه لها جذر ثابت وأصل محكم. هذا الأصل المحكم يقتضي أن يكون لها فروع تحث صاحبها على أن تكون هذه الأعمال متفرعة إلى السماء. العقيدة قالوا إنما سميت عقيدة لأنها محكمة، لأن فيها الشد والإحكام. أيها الأحبة، إذا جئنا إلى الحبل يقول لك اعقد الحبل، اعقد الحبل، هذه العقدة ماذا تفعل؟ يكون فيها شد ويكون فيها إحكام، بحيث لا تفتل بسرعة وإنما هي محكمة. كلمة التوحيد يا أيها الأحبة باعتبارها يعقد عليها القلب، يعني القلب عندما يحكم ويؤمن بلا إله إلا الله فإن هذا يكون محكما وفيه شد وإحكام، بحيث يتخلى المرء عن حياته ولا يتخلى عن عقيدته. سمعت أو قرأت حادثة، وهي أن أحد المطربات على أيام الشاه عزمها أحد الأثرياء لتغني عنده، فطلب منها أن تغني نادي عليا مظهر العجائب، يقول فرفضت، فعرض عليها سيارة فاخرة في ذلك الزمان فرفضت، وعرض عليها أموال بالملايين في ذلك الزمان أيضا فرفضت، إلى أن قالت له أتحسب أني أرفض لأني أريد المزيد؟ إني أرفض لأني لا أريد أن أذكر عليا بهذا اللسان النجس الذي يتعاطى هذه المحرمات. لاحظوا هذا نموذج، نموذج يعني أن العقيدة بأمير المؤمنين عندها ثابتة، تتخلى عن الأموال الطائلة ولا تتخلى عن عقيدتها. وفي الإسلام شاهدنا وقرأنا أحداثاً رهيبة من هذا القبيل، يقال له اكفر أو تقتل، كسمية وزوجها أم عمار، فإنهم عندما عذبوهم إلى أن خلعوا يديها ورجليها وماتت ولم تتخلى عن كلمة لا إله إلا الله ولم تكفر بدين محمد صلى الله عليه وآله. بينما عمار استعمل التقية ونزلت آية التقية فيه، لاحظوا هذا العقد الذي يعقد عليه الإيمان يكون بهذه المرتبة. وعندنا الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه يقول والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أفر أو أقر قرار العبيد. الإمام الحسين ثبات واستحكام على ما خرج من أجله لطلب الإصلاح في دين جده. أيها الأحبة، إن المبادئ التي يؤمن بها الإنسان ويعتقد بها في مجالات تكون هكذا. ثم هذه الكلمة الطيبة يا أيها الأحبة فرعها في السماء. يعني ماذا؟ يعني الآن ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يعمل الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وحب الخير للآخرين؟ ما الذي يدعوه أن يعمل هذه الأعمال؟ إنه الإيمان بالله، إنها كلمة التوحيد دائما تجعل صاحبها في الليل والنهار وفي كل وقت يعمل الأعمال الصالحة. ولذلك يقول عز وجل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. هذه الثمرة، هذه الشجرة الطيبة ثمارها في كل حين. كيف تكون كلمة لا إله إلا الله تؤتي ثمارا في كل حين؟ نعم، إن المؤمن في كل عمل يعمله من ذكر وصلاة وصلة للأرحام والصدقات، كلها خيرات وهي تسجل له في كل حين مع رب كريم. معاملة الله سبحانه وتعالى ليس مثل معاملاتنا. يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الميزان هناك مو بالجرام ولا بالكيلو، لا لا، بالذرات. الميزان هناك للأعمال بالذرات، يعني أي عمل تعمله ولو كان بسيطا تحسب أنه بسيط وتقول وين هذا بنحصل عليه ثواب، لا، حتى لو كان بمقدار مثقال ذرة إذا كان خيرا فسوف تلقاه خيرا، وإن كان هذا بمقدار ذرة من شر فسوف يلقاه صاحبه شرا. ويا أيها الأحبة، ليلتفت الإنسان إلى هذا السوق الذي أنت فيه ليلا ونهارا. أنت في سوق يا حبيبي، ها، لا تحسب أنك خارج من هذا السوق. وهذا السوق المواد التي والبضائع الموجودة فيه هي عبارة عن الأعمال التي تقوم بها، وأنت إما رابح أو خاسر. رابح إن عملت عملا ولو بمقدار يسير، ولو بمقدار مثقال ذرة، فأنت رابح على كل حال. والذي يعمل ولو بمقدار ذرة شرا سوف يراه. لذلك احنا كثير من الأمور التي نحسبها هين، يقول: وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. من الأمور اللي نحسبها هينة أحيانا نطنز، نستهزئ بالمؤمنين، بالآخرين، بأي إنسان، استهزاء على أساس أنه نمزح ونضحك، في حين إن هذا الاستهزاء يولد إحراجاً وحرجاً لهذا الطرف، وأحياناً يستحي وحتى ما يقولون عنه معقد أو ما شابه ذلك يضحك وياهم يجاريهم، لكن هو في الحقيقة من داخله يتألم. حتى تعرف أن هذا الكلام ولو كان بسيطاً يؤلم الطرف الآخر أو لا يؤلمه، قول على روحك. يعني تصور لو أنت واحد يقول لك هالشكل يستهزئ بيك، تتألم ولا ما ترضى ولا ما ترضى؟ فإذا يا أيها الأحبة، أنت في سوق دائم. ولذلك يقول: تؤتي أكلها كل حين، حتى وهو نائم يسجل له ثواب أو يسجل له عقاب. نائم ليستعد للخيرات، للعمل. نائم غافل عن واجبات، هذا إما حرام وإما حلال يثاب عليه. فهو في كل حين وفي كل آن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأستغفر الله لي ولكم. في مثل هذا اليوم تصادف شهادة الحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله، والسيد عبد العظيم الحسني المدفون بري والملقب والمعروف كثيراً بالشاه عبد العظيم. هذا كان على زمن الإمام الهادي عليه السلام. ومن العجيب أنه عندما يسأل عن أني لا أتمكن من زيارة الحسين فيقال عليك بزيارة عبد العظيم الحسني في شهر ري، فإن زيارته تعادل من زار الإمام الحسين. هذا السيد الجليل عبد العظيم الحسني من نسل الإمام الحسن سلام الله عليه، دخل على الإمام هو يحدث، كما في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق. الشاه عبد العظيم، سيد عبد العظيم، يحدث بسند يقول: دخلت على سيدي علي بن محمد الهادي عليهما السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، ومسمي ولده قاسم عبد العظيم، أنت ولينا حقا. شهادة عظيمة أن الإمام يقول أنت ولي من أوليائنا، يعني أنت شيعي من الدرجة الأولى. قال فقلت، هاي عبد العظيم يقول: قال فقلت: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هاتي يا أبا القاسم. هذه هاتي يقولون مبنية على الكسر، لا تقول يا من الأيام هات، قل هاتي. فقلت: إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. ما شاء الله، خوش عقيدة، وجاي يعرض الشاه عبد العظيم عقيدته على الإمام الهادي. كان عندنا أول يشهدون الإنسان، خاصة اللي في حالة المرض وفي حالة الاحتضار. أنا شفت جدي أحمد رحمة الله عليه، أبو أمي، وإحنا صغار، ما أدري والله، يعني صغار جدا قبل ما نروح المدرسة، لكن نفهم، جايبين حسن الشيخ المطر، جابه كم مرة قبل ما يموت ويقول له شهدني، وكان يشهد يقول له الأمور هذه اللي الآن عبد العظيم الحسني يعرضها على الإمام الهادي. فيقول اشهد أن لا، مثل التلقين اللي يسوونه للميت. طبعا كانت موجودة أول بكثرة، شوفهم كلهم، حتى أنا مرة جدتي قبل ما تموت هم قالت لي شهدني، أنا ما كنت أعرف طبعا أشهد، مسكت الوصية وقريتها لها، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وكذا، لما خلصنا النار حق والجنة حق وما شابه ذلك. هي أمور طيبة أن يقوم بها الإنسان لنفسه وللآخرين. فهذا عبد العظيم الحسني جاي للإمام الهادي يقول له أريد أعرض عليك عقيدتي، يقول ما قال عقيدتي، قال ديني، يعني شنو ديني؟ الذي أدين الله به، أنا أتدين لله بمثل هالعقيدة. فقال إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه. طبعا المسلمين معتزلة وأشاعرة وإمامية هم بين من يعطل صفات الله وبين من يشبه، يعني لما تقول الله له يد يقول لك مثل يدك هذه، لكن يد شنو؟ تليق بجلاله، لكنه شبيه. الله شلون؟ يقول لك مثل الإنسان، هذا مشبه. هسه تتمسخر تقول لي شنو يد تليق بجلاله، في الأخير هو شنو؟ يد، في الأخير عنده وجه، عنده بطن، عنده رجل، يعني إنسان، لكنه إنسان تليق بجلاله، يعني شقد كبرة، شكبير مثلا، لكن لا، لابد لا تشبيه ولا تعطيل. التعطيل يعني شنو؟ يقول لك الله يعني عالم هذه بس هالشكل، أما شلون يعلم؟ ما عنده علم. فإذا لا إبطال ولا تشبيه. ما شاء الله عليه، خوش عقيدة، عالم، عقيدة عالم في الله سبحانه، ليس كمثله شيء، وإنه ليس بجسم ولا صورة. شوف بعض المسلمين مجسمة ولك الله جسم، يقول لا، الله ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر. الأعراض والجوهر، هسه الجواهر شنو يقولون؟ خمسة، من جملة الجواهر الجسم. الأعراض عادة تحل في الأجسام، مثل اللون، لون أحمر، أنت شفت شيء اسمه أحمر هالشكل في الهواء؟ لابد تشوف الأحمر وين؟ تشوفه على الجدار، على الورق، على كذا، فيقولون هذا شنو؟ عرض، أعراض، هذه الألوان أعراض. والأعراض عندهم كم؟ تسعة، والجواهر خمسة. الأعراض التسعة هي الكم والكيف، كل شيء كم، الكم هذا عرض، والكيف، وبعدها عندنا السبع مقولات نسبية يسمونها، اللي هي الأين والمتى والجدة والإضافة وما شابه ذلك. الآن يقول الله له جوهر ولا وليس هو عرض، ليس كمثله شيء، بل هو مجسم الأجسام، يعني خالق الأجسام. هسه بعضهم يسأل يقول الله قبل ما يخلق وين كان؟ الله هو الذي خلق المكان فلا مكان له. إذا كان خالق المكان له مكان، فإذا ليس هو خالق المكان، فحيث كان هو خالق المكان فلا مكان له، أين الأين فلا أين له. الزمان هو الذي خلق الزمان، أصلا الزمان متى استوى؟ الزمان، الزمان استوى لما خلق الشمس والقمر وهذه المجموعة والأرض ودار الفلك، ابتدى الزمان. قبل ما يخلق هذه الأشياء هل هناك زمان؟ لا. هل هناك مكان؟ لا. ملاحظين كيف يا أيها الأحبة؟ فإذا الزمان، ولذلك الله إذا يجي يقول لي تعلموا عدد السنين والحساب، لما يجي يتكلم عن خلق السماوات والأرض يقول لي تعلموا، والشمس والقمر يقول لي تعلموا عدد السنين والحساب، يعني قبل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ما كان هناك زمان حتى تعلموا فيه. على العموم يقول بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني انتهى من الألوهية والربوبية، بعدين ابتدى في النبوة، قال وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. هاي عقيدتي في محمد ابن عبد الله، أنه شنو؟ عبد الله ورسوله، خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وإن شريعته جاء بشريعة محمد صلى الله عليه وآله، يقول وإن شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة. هذه قولة. يقول بعد وأقول يعني أعتقد إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم علي بن محمد، ثم أنت يا مولاي الإمام الهادي، بعدهم أنت. قال الإمام الهادي سلام الله عليه ومن بعدي الحسن ابني الإمام العسكري، فكيف للناس، بعدين يقول الإمام، يقول فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال عبد العظيم فقلت وكيف ذاك يا مولاي؟ قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال فقلت أقررت، أنا ما عندي أي مانع، أنت ما دام تقول أن بعدك ابنك الحسن وبعد الإمام الغائب أنا أقررت مؤمن بذلك. يقول وأقول، سيكمل عقيدته للإمام الهادي، يقول وأقول إن وليهم ولي الله. هاي الشيعي يقول الموالي لهؤلاء الأئمة هو ولي الله. لعلكم سمعتم تسجيل لأستاذنا آية الله الإيرواني يقول أنا تعلمت من يونس صفة، وهذا يونس كان من صحابة الأئمة، جاءوا قلالة يا يونس ترى في فلان وفلان يتكلمون عليك، فقال أهم من شيعة علي؟ قالوا له نعم. قال وهبتهم لعلي بن أبي طالب. يقول الشيخ الإيرواني يقول أنا تعلمت من يونس أي واحد يتحكي فيني وهو له رابطة صلة بعلي بن أبي طالب أنا مسامحة لأجل علي بن أبي طالب. فهذا شي يقول عبد العظيم في عرضه لعقيدته على الإمام الهادي، يقول وأشهد وأقول أن وليهم ولي الله، وبعد يا حبيبي وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله. يقول هذا أنا أقول بيها، وأقول إن المعراج حق، والمسألة في القبر حق، وإن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأقول إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال يا علي بن محمد، فقال علي بن محمد عليهما السلام يعني الإمام الهادي يا أبا القاسم، يقول لي عبد العظيم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فأثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.